كان أسوأ بلاغ تقدم بيه مواطن. حسيت وقتها إن الناس خلاص اتنزعت من قلوبها الرحمة. لغاية دلوقتي مش قادر أفهم أو حتى استوعب إيه اللي حصل. يعني إيه أسرة كاملة يبقى شغلها الشاغل تعذيب طفلة بأي طريقة؟ أكيد هما مش بشر، مستحيل أصدق إن هما يعرفوا حاجة اسمها رحمة. جريمة قتل فاتن اللي لسه ما كملتش 15 سنة علشان جاعت وكلت طبق مكرونة، حاجة لا العقل ولا المنطق يقبلها. والحقيقة اللي موت فاتن مش بس جوزها وأهلها، في ناس كتير متورطين في الجريمة دي. وعلشان تحكموا صح عن الجريمة أنا هحكي لكم كل حاجة حصلت بالتفصيل. أنا إسلام حسين، ضابط شرطة، والبداية لما جالي عسكري ومعاه واحد وبيقولي الراجل ده جاي يبلغ عن شبه جريمة قتل. استغربت من الكلام، يعني ايه شبه جريمة قتل؟ المهم اني رديت وقلت للعسكري يسيبه ويمشي. وقعد الراجل ده وسألته اسمك ايه وبلاغ ايه اللي انت عاوز تبلغه. اتكلم الراجل وكان باين عليه الزعل وقال حضرتك انا اسمي زكي وجاي ابلغ عن جوز بنتي واهلها انهم قتلوا بنتي وكمان طليقتي مشتركة معاهم في الجريمة دي. انا مش فاهم حاجة، انت بتتكلم على ايه؟ حضرتك انا في واحد من جيران بنتي قابلني وقال لي ان بنتي فاتن ماتت. انا في البداية ما صدقتهوش بس هو اكد لي الكلام وقال لي اروح على المستشفى واتأكد. اتصلت ساعتها بطليقة اسألها ولما سألتها قالت لي ان بنتي ماتت، فروحت على المستشفى وهناك شفت بنتي وهم مكفنينها وكان شكلها غريب، حسيت انها ما ماتتش بشكل طبيعي. ولما سألت طليقتي على اللي حصل هناك شفت واحد بيقول لي ان جوز بنتي. ساعتها انا اتصدمت، يعني ايه بنتي اتجوزت من غير ما اعرف؟ وكمان ازاي تتجوز؟ دي ما كملتش 15 سنة. ساعتها انا اتصدمت لما سمعت كلامه ده وسألته وقلت له وانت فين من كل ده؟ ازاي بنتك تتجوز وانت ما تعرفش؟ يعني مفيش مرة روحت تسأل على بنتك وما لقيتهاش؟ انا مش فاهم ازاي انت ما تعرفش. حضرتك انا وابتسام ام فاتن اتطلقنا من كام سنة وعشان الحياة معاها كانت جحيم. انا من ساعة لما طلقتها وما بقيتش عاوز اشوف وشها، وعلشان كده ما كنتش بروح لها خالص، كنت ببعت لها الفلوس اللي تصرف بيها على عيالها وخلاص. انا كده فهمت، يعني انت من ساعة لما طلقتها رميت عيالك وما سألتش فيهم وما فيش بينك وبينهم اي اتصال، وجاي دلوقتي تفتكر ان انت اب والمفروض تنتبه على عيالك. حضرتك انا عارف اني غلطان بس انا كان عندي ظروف وهي اللي منعتني ان اسأل عليهم. ايه الظروف اللي ممكن تمنع اب يعرف اخبار عياله؟ ايه لدرجة ان واحدة فيهم اتجوزت وشاكك انها تقتلت؟ ساعتها سكت زكي وما تكلمش. وساعتها انا قلتله هنتكلم مع بعض بعدين وهحقق معاك، بس الاول لازم اتأكد من بلاغك اللي انت مقدمه، ولما اتأكد لازم اعرف كل حاجة حصلت بالتفصيل. انا اجلت تحقيقي مع زكي ورحت معاه ومعايا فرقة من الشرطة للمستشفى اللي قال عليها زكي. واول لما وصلت واتكلمت مع الدكتور المسؤول وسألته عن فاتن زكي وايه اللي حصل معاها، فالدكتور قال حضرتك هي جات وحالتها كانت متأخرة قوي، جوزها قال انها وقعت من الدور الرابع وهي بتنشر، بس رغم ده احنا كنا عاوزين نبلغ الشرطة لكن جوزها رفض وعمله الليلة وكمان اتخانق هنا وعمل مشاكل. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ يعني ايه؟ يعني ايه جوزها رفض؟ لو انتوا شاكين في شبهة جنائية محتاجين تاخدوا رأي جوزها. بصراحة يا فندم انا كنت عاوز ابلغ، بس حتى ام المريضة اللي اسمها ابتسام قعدت تترجانا ما نبلغش علشان مش عاوزين بنتهم تتشرح وكده. كل الكلام اللي انت قلته ده مش مبرر يا دكتور، انا هبعت اجيب دكتور من الطب الشرعي يكشف عليها بشكل مبدئي، ولو اكد انها اشتباه بجريمة ساعتها هحقق مع الكل وحملكم المسؤولية لمحاولة التستر على الجريمة. هو فعلا طلبت دكتور من الطب الشرعي يجي علشان يشوف الجثة، ولما وصل الدكتور ودخل بص على الجثة، والموضوع ما خدش معاه وقت، يمكن ما كملش 5 دقايق عند الجثة ولقيته طلع وقال لي جريمة قتل واضحة جدا يا فندم، المجني عليها تعرضت لتعذيب أدى للموت بشكل متوحش ولا يتناسب مع سنها تماما. تمام يا دكتور، خد الجثة على المشرحة وياريت تجهز التقرير في أقرب وقت ممكن. وسبت الدكتور وطلبت فريق المعمل الجنائي يروحوا للبيت اللي وقعت فيه المجني عليها. طلبت من الفريق بتاعي يقبضوا على جوز فاتن وأهله، وكمان يقبضوا على ابتسام أم فاتن، ويجيبوهم كلهم عندي في مكتبي علشان أبدأ تحقيق معاهم. وعرفت إنهم قبضوا على كل اللي أنا قلت عليهم ما عدا أحمد جوز فاتن، وده لأني عرفت إنه هرب لما لقى الشرطة بتدور عليه، وبعت إشارة لكل أقسام الشرطة يدوروا عليه، وتوزعت صور ومعلومات عنه في كل الكمائن، وعارف إن الموضوع موضوع وقت مش أكتر، وأكيد هيتقبض عليه في أسرع وقت. قعدت في مكتبي وطلبت أول حد حقق معاه ابتسام أم فاتن. كنت محتاج أعرف إزاي الست دي قدرت تسيب بنتها، إزاي لغاية لما بقت جثة إزاي. دخلت عليا ابتسام المكتب، كانت ماشية ماشي بطيء، وكان باين عليها إنها متأثرة بموت بنتها، وما كنتش عارف وقتها هي فعلا متأثرة بموت بنتها ولا ده مجرد تمثيل علشان تهرب من المسؤولية وتصعب عليا وما وجهش ليها أي اتهام. المهم إني طلبت من ابتسام إنها تقعد، وبعد ما قعدت كانت بتعيط وبتقول ربنا يرحمك يا حبيبتي، أنا مسامحاكي وراضي عنك، يا رب تكوني مسامحاني يا فاتن، هنتقابل في الجنة يا قلب أمك، ربنا ينتقم من كل ظالم ومفتري. أنا سبتها تقول كل اللي هي بتقوله، وبعديها اتكلمت معاها وقلت لها البقاء لله يا مدام ابتسام، ربنا يصبركم. الدوام لله وحده يا بيه، عاوزك تركزي معايا علشان حق فاتن يرجع. أنا تحت أمرك يا بيه. عاوزك تحكيلي كل حاجة حصلت من الأول خالص لغاية لما ماتت. حضرتك أنا كنت عايشة حياتي زي أي ست مع جوزي، أنا مخلفة 3 بنات، ودي كانت المشكلة. زكي لما كان متجوزني كان دايما عاوز يخلف الولد، وكأن خلفة البنات دي مشكلتي أنا لوحدي، وانا حاولت اجيب له الواد اللي هو عاوزه بس ربنا ما كتب ليش اخلفه، مع اني ما سبتش اي طريقة اقدر اعملها علشان اخلف الواد ده. للدكاترة رحت، وحتى للشيوخ رحت، وما خلتش اي طريق ولا باب الا وخبطت عليه علشان اخلف الواد اللي زكي كان عاوزه، بس كله مقدر ومكتوب، ومش مكتوب لخلف ولد. وساعتها ابتديت اخد بالي ان تصرفات زكي كانت بتتغير، وكنت حاسة انه ناوي على حاجة بس ما كنتش اعرف ناوي على ايه، ولما الشك زاد في قلبي قررت اراقبه واعرف هو بيعمل ايه بالظبط. ولما راقبته عرفت ان هو رايح يخطب واحدة وناوي انه يتجوزها، ولما عرفت ده انا ما بقيتش شايفة قدامي، اصلي ما كنتش متخيلة هو ليه بيعمل كده معايا، يعني علشان يخلف الولد يروح يرمي 10 عمره ويرميني انا وبناتي. وساعتها ابتديت افكر في طريقة انتقم منه بيها، وعاقبه على تفكيره انه راح عشان يتجوز عليا ومن غير ما يقولي، وعلشان كده انا قررت ان انتقم منه لكن معرفتوش اني عرفت اي حاجة خالص، وتعاملت معاه عادي، وكنت بدور على طريقة تخلينا ننتقم من زكي، واخيرا عرفت ايه اللي هعمله فيه. انا قررت ان احول حياته الجحيم، وده اللي انا عملته فعلا. كان في واحد عندنا الناس بتقوله الشيخ عزت، الحقيقة هو لا كان شيخ ولا عمره شيخ، هو راجل ليه في مواضيع السحر والأعمال، وكنت رحت له قبل كده علشان يشوف لي صرفة يعني إن خلف الولد، بس طبعا هو فشل في الموضوع ده. والمرة دي رحت له تاني بس علشان ينتقم لي من جوز زكي، وقلت له اسمع يا شيخ عزت، انا جيت لك قبل كده علشان تساعدني وتشوف لي صرفة، وانت معرفتش تعمل لي حاجة. مين قالك اني معرفتش؟ كل الحكاية ان الموضوع محتاج وقت. اسمع يا شيخ عزت، بلاش تشتغلني الله يبارك لك، انا المرة دي جاي على حاجة افتكر يعني انك تعرف تعملها بسهولة. مع ان كلامك مش صح، بس انا سامعك. عاوز ايه؟ جوزي زكي هيتجوز عليا، وعاوزك تقلب حياته الجحيم، عاوزه ما يشوفش يوم حلو مع عروسته الجديدة. بس كده؟ دي بسيطة فعلا، بس الموضوع هيكلفك. اللي هتعوزه هتاخده، بس بعد التنفيذ. انا دفعت لك قبل كده في موضوع خلفة الواد وما حصلش حاجة، المرة دي مش دفعة الا لما تخلص. مع اني مش بتعامل بالطريقة دي، بس علشان خاطر عيونك انا موافق. الحقيقة ان انا ما كانش معايا فلوس اصلا علشان ادفعها للشيخ عزت، بس انا كنت محتاج اسود عيشة زكي، وعلشان كده عشمت الشيخ عزت وقلت لما يعمل لي اللي انا عاوزاه ساعتها بقى اشوف موضوع الفلوس ده. وكنت بعرف اخبار زكي اول باول، وعرفت معاد الفرح بتاعه. ما هو القادر جوزي مش يروح يتجوز في السر علشان معرفش، لا ده راح يعمل فرح وما همهوش حاجة خالص. المهم اني عملت نفسي معرفش حاجة وسبته يعمل اللي هو عاوزه. هو عمل الفرح واتجوز، بس اللي عرفته شف غليلي. اصلي عرفت انه في ليلة الدخلة حصلت له فضيحة، اصله معرفش يعمل حاجة في ليلة الدخلة، والموضوع ده استمر اكتر من يوم، واهل مراته فضحوه في المنطقة وبقت سيرته على كل لسان. وزكي دخل في مشاكل كتير اوي لمدة شهرين، اصله ما كانش عارف يعمل حاجة. هو كان كاتب على نفسه مؤخر صداق مبلغ كبير، وعلشان كده ما كانش قادر انه يطلقها، وفي نفس الوقت ما كانش قادر يرفع عينه في مراته الجديدة ولا في أهلها. وأنا كمان عرفته أني عارفة كل حاجة، وطردته من البيت لما حاول يرجع لعندي، وفضل شهرين على الموال ده. بس حصلت معايا حاجة ما كنتش متوقعاها، الشيخ عزت طلبني وطلب مني فلوس مقابل اللي عمله. طبعا هو اللي كان عامل في زكي كل اللي حصل له، وابتدى يطلب مني المقابل، بس انا زي ما قلت ما كانش معايا فلوس خالص، وعلشان كده لما كلمني الشيخ عزت وقال لي على الفلوس في الاول ابتديت ان اقوله اني هدفعله، بس بعدها لما طلبني كنت بتهرب منه، وفي الاخر قلت له اني معيش فلوس ادفعها دلوقتي. ساعتها هو راح لزكي وقال له كل حاجة وخد منه فلوس علشان يفكله العمل اللي عمله له، وفعلا ده اللي حصل. ولقيت زكي جايلي واتخانق معايا، وساعتها هو طلقني، ومن وقتها بطل يجي عني ولا يسأل عني ولا على بناتي. والحقيقة انه كان بيبعتلي فلوس شهرية تساعدني انا وبناتي، بس ما كانش عاوز يشوفني خالص. انا بقى عشت اربي بناتي والحياة كانت ماشية على الحال ده، ومع الوقت والسنين نسيت زكي نهائي وتعاملت انه مات، حتى بناتي كانوا بيعتبروه مات فعلا. ومرت السنين لغاية لما وصلت فاتن لسن 13 سنة. كانت لسه طفلة بس كانت جميلة قوي، كانت بتروح المدرسة وشاطرة قوي، كل حاجة كانت تمام وماشية كويس، لغاية لما ظهر الشيطان اللي قلب حياتنا الجحيم. والشيطان ده يبقى أحمد سواق التوك توك. البداية حصلت لما شاف أحمد بنتي فاتن وقال إنها عجبته وبيحبها. طبعا أنا معرفش إزاي الكلام ده، واللي كلم فاتن أكتر من مرة لما كان بيشوفها وهي راجعة من المدرسة، بس فاتن ما كانتش بترد عليه خالص، بس هو مسكتش. ودي المصيبة، هو فضل يميل دماغها ويكلمها وهي كانت مجرد طفلة، ولما كان بيكلمها وبيقول لها كلام حلو عمرها ما سمعته. مع الوقت والزن بتاعه ابتدت بنتي دماغها تلين معاه وتسمع كلامه. هتعمل ايه يعني؟ ما هي عايشة طول حياتها من غير اب يحضنها ويطبطب عليها. وحبته بنتي، او افتكرت انها حبته. ساعتها نقطعت ابتسامه وقلت لها: حب ايه ده اللي انت بتتكلمي عنه يا مدام؟ دي طفلة لسه ما تعرفش الكلام ده. حضرتك اطفال اليومين دول بيكبروا بسرعة اسرع ما احنا بنتصور، وانا كنت معترضة على العلاقة والجوازة دي، بس كل حاجة حصلت غصب عني. طيب كملي، حصل ايه بعد كده؟ حضرتك لقيت احمد ده جايلي البيت بعد ما بنتي فاتن قالت له يروح يطلبها، ولما جالي وطلبها قلت له اديني فرصة اسأل عنك. تسألي عنه؟ انت مدركة اللي انت بتقوليه؟ دي طفلة عندها 13 سنة بس، ازاي تفكري في الموضوع كله اساسا؟ حضرتك احنا من الارياف وجواز البنات عندنا بدري حاجة مألوفة. كملي. المهم لما سألت على احمد ده اتفاجئت لما عرفت انه بلطجي، اخلاقه زي الزفت وسلوكه زي الزفت، وحتى سمعة اهله وحشة قوي، وعلشان كده انا رفضته. ولما رفضته ووصل له رفضي ساعتها بس لقيته لسه بيتكلم مع بنتي فاتن ولسه بينهم كلام، وحاولت امنعها انها تتكلم معاه لكن معرفتش. هو كان عارف ازاي ياكل بدماغها حلاوة، كان بيوهمها انها تعيش معاه اسعد ايام حياتها، وان انا امها الشريرة اللي واقفة في طريق سعادتها، وكنت بحاول امنعها عنه باي شكل. وفي يوم حصلت مصيبة لما هربت فاتن وراحت له، وهو طبعا استغل الفرصة وقعدها عنده في بيت اهله. وساعتها انا رحت لخلانها وكبير البلد علشان يساعدنا رجع بنتي وامنع احمد عنها، وفعلا رحنا ورجعنا فاتن. ولما رجعتها من عنده كنت فاكرة ان كل حاجة انتهت واتحلت، بس الحقيقة ان ده ما حصلش، علشان بعد كام يوم لقيت احمد جايلي عند البيت وبهدلنا وشتمنا ومحدش قدر يقف قدامه، وكمان هددني انه هيرش على وشي مية نار. وبصراحة انا خفت منه قوي، وعلشان كده انا رحت لكبير البلد واشتكيت له من اللي بيعمله احمد، وساعتها لقيته بيقول لي انه بلطجي ومش هيعرف يعمل معاه حاجة. ومش بس كده، ده نصحني اجوزه بنتي مادام هي عاوزاه، لاني مش هعرف اقف قدامه وممكن ينفذ تهديده فعلا ويرش على وشي مية نار ويشوهني. ولما ما لقيتش فيه فايدة ساعتها انا وافقت على جواز فاتن من احمد. وانت ليه ما فكرتيش تشتكي لطليقك ابو فاتن؟ كان ممكن لو لجأت ليه ساعتها يقدر يقف قدام احمد، او حتى كنت جيتي للحكومة وقدمت بلاغ وساعتها الشرطة تتعامل معاه. حضرتك كنت هروح لزكي ازاي واقول له يجي يلحقني، وانا مش عارفة ساعتها تصرفه هيبقى عامل ازاي؟ انا خفت ساعتها يشمت فيا. خفتي على شكلك قدامه وما خفتيش على بنتك من البلطجي ده؟ ده اللي فكرت فيه ساعتها، ولو كنت عارفة اللي هيحصل دلوقتي أكيد كنت رحت له وترجيته وبوست إيديه كمان إن لزم الأمر. وما جيتيش تبلغي الحكومة ليه؟ حضرتك في ناس خوفتني، قالولي إن الشرطة كل اللي هتعمله إنها تكتب عليه محضر بعدم التعرض مش أكتر، وخفت منه ساعتها ينتقم مني وينفذ تهديده. أكيد لو رحت للشرطة وحكيتي كل حاجة ساعتها كان هيبقى في حل تاني غير اللي حصل. المهم كملي، إيه اللي حصل بعد كده؟ وافقت على جواز أحمد من فاتن، ودي كانت أكبر غلطة أنا عملتها في حياتي، وفعلا اتجوزوا الاتنين، وبعدها بفترة قصيرة قوي ابتدت تظهر المشاكل. ومع أول مشكلة أنا عرفت إن أهل أحمد ما يفرقوش عنه حاجة خالص. أحمد كان عامل فاتن بنتي خدامة ليه والأهله، هو وفاتن كانوا عايشين في شقة واحدة مع أبوهم وأخواته كمان، وكان مطلوب من فاتن إن هي تخدم الكل، كل يوم تنظيف البيت وكمان تطبخ وتمسح وتغسل وتعمل كل حاجة، وياريت بعد ده كله حد فيهم كان بيقول لها شكرا، كانوا بيعاملوها أسوأ معاملة في الدنيا، تهزيق وشتيمة وإهانة، الكل كان بيتعامل معها وحش قوي. ولقيتها جايالي غضبانة، وساعتها للأسف أنا فضلت أنف فيها، كنت بقول لها إن هي السبب، هي اللي صممت تتجوز الشخص ده وأجبرتني إن أوافق عليه. ساعتها هي قعدت تعيط وصعبت عليا قوي، وطلبت منها تقعد معايا وما ترجعش بيت أحمد مرة تانية. ساعتها أنا قطعت ابتسام وسألتها وقلت لها انت ازاي جوزتيها وهي في السن ده؟ القانون المصري بيمنع الجواز في السن الصغير ده. حضرتك ما هم اتجوزوا عرفي، ودي حاجة معروفة عندنا في الكرة. تمام كملي، اللي حصل بعد كده؟ لما كانت قاعدة عندي اتصل أحمد عليها، ومجرد انها خلصت اتصال معاه لقيتها ماشية وراجعة البيت جوزها، وساعتها حاولت ان امنعها بس هي كانت خايفة. انا معرفش احمد قال لها ايه في التليفون، بس اللي اعرفه انها كانت خايفة منه قوي، ومشيت روحت بيتها، والموضوع ده اتكرر اكتر من مرة، وكانت بتتصل بيا تشتكيلي. وعلشان كده انا كان لازم اروح لها بيت جوزها واتكلم معاه ومع اهله واعرف هما ليه مخوفين بنتي قوي كده، وده اللي حصل فعلا. ورحت عندهم البيت واتكلمت مع اهله وخصوصا امه، وساعتها لقيتها بتبهدلني وبتشتمني، وساعتها كان لازم ارد عليها واشتمها انا كمان. وبعد ما اتخانقت معاها وشتمتها سبتها ومشيت، وبعدها بكام يوم لقيت فاتن بنتي بتكلمني، وكانت بتعيط وقالت لي انها مستنياني في خرابة ورا بيت جوزها، وانها هربت منهم وعاوزاني اروح اخدها. وفعلا ده اللي عملته، انا رحت للمكان اللي قالت لي عليه، بس لما رحت انا اتفاجئت بحاجة تانية خالص، كانوا عاملين لي كمين علشان اروح. اصل لما احمد وابوه روحوا للبيت وعرفوا اني زعقت مع امه وشتمتها، ساعتها كانوا عاوزين ينتقموا مني، وعلشان كده احمد ضرب فاتن واجبرها تتصل عليا وتقولي الكلام اللي هي قالته. ولما رحت هناك ساعتها مسكوني وضربوني ضرب جامد قوي، ومش بس كده، دول قطعولي هدومي ومشوني في الشارع بالشكل ده بعد ما شدوني من شعري وقطعوه في ايديهم. انا عمري ما هنسى اليوم ده، الناس دي جبابرة يا بيه وما يعرفوش ربنا. وروحت بيتي بعد اللي عملوه وجسمي كله كان متكسر، وبعديها بكام يوم لقيت بنتي فاتن جايالي وهي بتعيط وبتقولي ان اللي حصل كان غصب عنها، وكمان وريتلي جسمها اللي كان كله علامات وازرق مكان الضرب اللي هي انضربته علشان تعمل اللي هم طلبوه منها. ولما جت اترجتني انها تقعد عندي على طول وما تروحش هناك مرة تانية، وعلشان هي بنتي صعبت عليا وسمحتها وقعدت معايا وجالها اتصال من احمد، بس المرة دي هي ما رضيتش تروح ابدا، ولما رفضت تروح احمد جالنا وزعق لنا وبهدلنا شتايم وقلة ادب، وكان بيتهجم عليا انا وبنتي علشان يضربنا. وساعتها واحد من الجيران سمع اللي بيحصل، وساعتها جه يتدخل ويحوش عننا، ولما شاف اللي بيعمله احمد وقف قدامه ومنعه واتخانقوا مع بعض، ومش بس كده دول ضربوا بعض كمان. وساعتها احمد علشان بلطجي وعارف ازاي يخوف اللي قدامه، هو راح وعمل لجاري ده محضر في القسم واتبلى عليه، وساعتها هو خوفه وخوف اي حد تاني انه يحاول يتدخل، وعلشان يتنازل عن المحضر اللي عمله في الجار انا روحت معاه فاتن، مع انها كانت خايفة بس انا ما كانش في ايدي حاجة تانية اعملها غير ده. روحت فاتن بيت جوزها وقعدت اسبوع كامل معرفش عنها حاجة، وكنت قلقانة قوي وقتها. وبعد الاسبوع ده جالي اتصال منها ولقيتها بتقولي الحقيني يا ماما هيموتوني. ساعتها اترعبت لما لقيتها بتقولي الكلام ده وسألتها حصل ايه، وساعتها قالتلي مش هعرف اتكلم كتير، تعالي بسرعة يا ماما انا مستخبية في مدخل البيت بتاعهم تحت السلم، تعالي خديني بسرعة انا معيش فلوس علشان اجيلك، هما موتيني من الضرب ومش قادر استحمل اكتر من كده، لو ما جيتيش تلحقيني انا هموت نفسي. انا طبعا اتخضيت لما قالتلي الكلام ده، وعلشان كده انا قلتلها اني جايلها وطلبت منها ما تتحركش خالص من مكانها، وفعلا خدت توك توك ورحت على بيت جوز فاتن. ولما وصلت هناك لقيت البوابة بتاعت البيت مفتوحة، فدخلت بالراحة قوي ودورت تحت السلم علشان اشوف فاتن بنتي من غير ما اي حد من عيلة جوزها يسمعني، وفضلت انادي بالراحة قوي ولكن مفيش حد كان بيرد عليا، وتقدمت خطوتين وساعتها لقيت احمد واقف ورايا وابوه وامه واقفين لي من الناحية التانية، وساعتها ما بقيتش عارف اعمل ايه، ولقيتهم مسكوني وكتموا نفسي ودخلوني شقتهم، وفهمت انه كان كمين وان بنتي فاتن ساعدتهم على ده، طبعا مش برضاها لاني لما شفت وشها والضرب اللي كان باين عليها فهمت انهم ضربوها علشان يجيبوني، وساعتها ضربوني ضرب من غير رحمة، هما كانوا عاوزين يعاقبوني على اللي حصل من جاري اللي ضرب احمد، وبهدلوني وضربوني وعدموني العافية، وبعدها سابوني اروح، وياريتهم سكتوا على كده، دول راحوا قدموا بلاغ ضدي في القسم بيتهموني اني سرقت فلوس وذهب من عندهم. واللي قهرني ساعتها ان فاتن بنتي شهدت معاهم في القسم ضدي، كانوا عاوزين يضمنوا اني مش هعمل بلاغ ضدهم، وكمان يخوفوني ان حاول اساعد بنتي تاني وتزللت لهم عشان يتنزوا عن المحضر ده. وفعلا ده حصل بعد كام يوم، ومن ساعتها قررت اني مستحيل اسمع كلام فاتن مرة تانية، وبطلت افكر اكلمها ولا اسأل عليها تاني. والنهاردة جالي اتصال منها الصبح وكانت بتتكلم وبتقولي ان هي محتاجاني ضروري، وقالتلي انهم حبسينها بقالهم كام يوم وضربوها وكوينها بالنار. انا بصراحة ما صدقتهاش، قعدت تعيط وترجتنا الحقها وقالت انها هتحاول تتسحب وتخرج، بس انا قلت لها معلش استحملي شوية لغاية لما ربنا يفكها عليكي ويرحمك من اللي انت فيه، بس هي فضلت تطلب مساعدتي وفي الاخر قفلت معها الاتصال. انا كنت متأكدة ان ده كمين زي كل مرة، ما هو نفس الكلام ده بيحصل كل مرة، ولما روح بيضربوني علقة موت. وبعدها بكام ساعة لقيت حماد بنتي بتكلمني وبتقولي إن فاتن ماتت في المستشفى. قالت إنها كانت بتنشر غسيل فوق السطح ووقعت من الدور الرابع، ولما راحوا بيها للمستشفى ملحقوهاش وماتت، وقالت لازم أروح علشان أدفنها. ساعتها أنا برضو كدبتها، قلت أكيد دي لعبة من الألعاب بتاعتهم. ولقيت أحمد بعدها بيكلمني وهو بيعيط وبيعيد نفس كلام أمه، وبرضو أنا كدبته. بس جبت رقم المستشفى واتصلنا بيها وطلبنا نعرف لو عندهم بنت اسمها فاتن، وساعتها المستشفى قالت إن فاتن عندهم فعلا وماتت. وساعتها ما كنتش مصدقة اللي سمعته، ورحت جري على المستشفى أشوف فاتن بنتي. ولما رحت لقيت حماد فاتن وجوزها مستنيني قدام المستشفى وهم بيعيطوا، وقالوا نفس الكلام. وأحمد فضل يعيط ويقول هو هيعيش ازاي من بعدها، وإنه لازم يموت نفسه عشان مش هيقدر يعيش بعدها. أنا بقى ساعتها كنت في دنيا تانية، ودخلت المستشفى وأنا بعيط عليها، وهناك سمعت ممرضة بتقول كلام غريب ما فهمتوش. هي كانت بتقول أهم الناس اللي موتوا الطفلة، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. أنا مركزتش معاها كتير ورحت أشوف بنتي، كانت متكفنة ومش باين منها حاجة غير وشها وبس، وكان باين على وشها شوية خدوش، بس قلت ده أكيد يعني بسبب الوقعة اللي وقعتها. المهم لما طلعت من عندها لقيت الدكتور بيتكلم على إنهم عاوزين يبعتوا فاتن للمشرحة، بس أحمد كان رافض وقال حرام تبهدلوها بعد ما ماتت. وأنا لما فكرت لقيت إن فاتن خلاص خلاص ماتت، إيه لازمة البهدلة ومروحها للمشرحة؟ وساعتها طلبت من الدكتور في المستشفى ما يبهدلش بنتي ويرحمها ويخلينا ندفنها، والمستشفى وافقت على كلامنا. بس معرفش ازاي عرف زكي طليقي، انا اتفاجئت بيه في المستشفى وكان بيسأل على فاتن، ولما الناس في المستشفى عرفوا ان ابوها سابوه يدخل يشوفها، ولما دخل وخرج قال للدكتور انه عاوز تقرير بحالة بنته علشان عاوز يعمل محضر، وقال انه مش مرتاح للطريقة اللي ماتت بسببها. وساعتها احمد جوزها شد معاه وقال له انه جوزها، وهو شايف انه مش عاوز يعرضها للبهدلة، وكمان امه قالت نفس الكلام، لكن زكي ما سمع لهوش وقال له انه اصلا شاكك فيهم، وصمم انه لازم يعمل بلاغ ويجيب حق بنته منهم. وساعتها كانوا هيتخانقوا في المستشفى، بس احمد خاف لان المستشفى حكومة وبيبقى فيها عساكر، والدكتور سمع كلام زكي فعلا وعمل تقرير. وبصراحة لما لقيت زكي متمسك بموضوع التشريح ده انا لقيتها فرصة، فرصة نرجع بيها حق بنتي. انا اصلا كنت عارفة انه في حاجة غلط، بس كنت خايفة اتكلم لاني عارفة هم ممكن يعملوا فيا ايه. بس لما زكي جه واتكلم انا اتشجعت كمان واتكلمت، وده كل اللي اعرفه حضرتك انا قلته. لما سمعت كلام ابتسام ما كنتش متخيل ان في ام زيها. هي طبعا حاولت تبرر تصرفها بانها كانت مغلوبة على امرها، بس الحقيقة ان اكيد كان في طرق كتير تقدر تحمي بيها بنتها. هي سابتها للموت، وكمان لما ماتت تقبلت الوضع، ولولا ان ابوها صمم على تقديم بلاغ كان زمان راح حقها. مش معنى كده ان انا ببرر ابوها، بالعكس بعد اللي سمعته بقيت متأكد انه مذنب زي مراته ابتسام ويمكن اكتر. حتى لو ابتسام غلطت في حقه، ازاي يبعد عن بناته بالشكل ده؟ ازاي يعاقبهم على انهم جم بنات اصلا؟ احنا في 2025 ولسه في حد بيفكر بالطريقة المتخلفة دي. وفي الوقت ده وقبل ما اكمل تحقيقاتي لقيت ان الطب الشرعي بعتلي التقرير بتاعه، وكان مليان مفاجآت ملهاش عدد، وكلها بتوضح لي ان الطفلة اللي اسمها فاتن شافت عذاب محدش يتحمله. كان مكتوب في التقرير ان الطفلة المجني عليها مفيش مكان في جسمها سليم، كل حتة في جسمها في اثر للتعذيب بشكل مرعب، يا اما في كدمات او في مكان حروق. وكان مكتوب ان فاتن كانت بتتعرض لانواع كتيرة من التعذيب، ولكن اشدها الكوي بالنار. وبعد فحص الجثة قدر الطب الشرعي يحدد طريقة الكوي، وكانت عن طريق مكوى كهربائية، وده كان واضح من شكل الحروق اللي كانت على جلدها، وكانت في أماكن الجلد اتشال منها بسبب الكوي بالمكوى. مش بس كده، في كمان جروح كتير كانت بتحصل بطرق مختلفة، ومنها جروح عن طريق الضرب بالعصيان. ومش بس كده، في علامات على جسمها نتيجة ربطها بالحبال لمدة كبيرة، لدرجة ان الحبل كان مجرح في جسمها. وظهر في تقرير الطب الشرعي ان المجني عليها وقعت فعلا من الدور الرابع، وده فعلا كان متوافق مع اقوال جوزها وامه. بس كمان اتضح ان مش ده سبب الوفاة، وان السبب الحقيقي للوفاة انه المجني عليها انضربت على راسها، اتضربت بشومة تقيلة عدة مرات، وان الضرب هو ده اللي كان سبب الوفاة. انا لما قرأت تقرير الطب الشرعي دخلت في حالة صدمة، ازاي طفلة عمرها 15 سنة تتعرض لكمية التعذيب دي كلها، وازاي في ناس يجي لهم قلب يعملوا كده في طفلة مسكينة لا حول ليها ولا قوة؟ اكيد دول مش بني ادمين. اما تقرير المعمل الجنائي بعد ما راحوا منزل الزوج وفحصوه، ده آثار لدماء في غرفة الخزين، ومقارنة الآثار دي مع فاتن اتضح انه كان دمها. وتأكد المعمل الجنائي ان الوفاة حصلت في الغرفة دي بالتحديد، ومش بسبب سقوط المجني عليها من الدور الرابع زي ما بيدعي اهل الزوج. وهو بعد ما خلصت تقرير المعمل الجنائي جالي خبر ساعدني قوي، كان خبر من فريقي انهم مسكوا احمد اللي كان هربان. ساعتها طلبت منهم يجيبولي احمد ده بسرعة على مكتبي، ولما جه وشفته حسيت اني عاوز انزل عليه ضرب علشان اعرفه ان الله حق. بس مسكت نفسي وطلبت منه يعترف بكل حاجة، بس هو طبعا في الاول انكر وقال ان مراته ماتت بشكل طبيعي. وساعتها انا سألته ليه كنت هربان لو انت ما عملتش حاجة؟ انا ما كنتش هربان ولا حاجة سيادتك، انا كنت بشوف حد يسلفني فلوس عشان مصاريف الجنازة. بقولك ايه، بطل الشغلانة دي خلاص، ابوك وامك اعترفوا عليك انك انت اللي عملت كل حاجة، وانهم ما كانوش راضيين على اللي انت بتعمله، ومن الاخر كده هم شايلوك الليلة كلها، ولو اعترفت يمكن وقتها المحكمة تلتمس لك العذر، انما لو فضلت مصمم على اقوالك ساعتها ما تلومش الا نفسك، وانا قلت لك وانت حر. طبعا ابو وامه انا ما كنتش لسه حققت معاهم اصلا، بس انا كنت حاجزهم في الاسم، وكل واحد فيهم قاعد في مكان مختلف، وكنت منعهم يتواصلوا مع اي حد، وحاولت اوقع احمد بالحيلة دي، ولكن زي ما كنت متوقع اللي زيه اكيد مش هيشيل الليلة لوحده حتى لو شالها عن ابوه وامه. وابتدى احمد يحكي كل حاجة فعلا، وقال انا احكي كل حاجة حصلت من ساعة لما عرفت فاتن لغاية لما ماتت النهاردة. انا لما شفتها وعجبتني شغلتها بالكلام، في الاول صدتني بس بعد كده اتجاوبت معايا، كانت بتسمع مني كلام حلو، وكنت عارف انها بنت خام وعمرها ما سمعت اي كلمة حلوة، وكمان انا كنت عاوز اتجوز بنت صغيرة ما يكونش ليها حد عشان اضمن انها تبقى تحت طوعي انا واهلي. وكنت سألت عن فاتن وعرفت عنها كل حاجة، وحصلت مشاكل بيني وبين امها، بس في الاخر اتجوزتها غصب عنها. انا اصلا ما كنتش ناوي اسيب فاتن مهما حصل، وكنت عارف ان حماتي مش هتعرف تعمل معايا حاجة، وكل اللي أنا كنت مخطط له اتنفذ بالحرف الواحد، واتجوزت فاتن بعقد عرفي. طبعا عشان سنها لسه صغير، أول ما اتجوزت فاتن بقيت تخدم كل اللي في البيت، أبويا وأمي وأخواتي طبعا غير خدمتي، وكنت لازم أوريها العين الحمراء من أول يوم علشان ما تفكرش ولا مرة إنها تخالف أوامري. وبصراحة هي كانت بتعمل كل اللي بينطلب منها، بس أوقات كانت بتتصرف تصرفات مستفزة أوي وتروح تتحامى في أمها، وساعتها كنت بتعصب عليها وبغيب عليها هي وأمها. هي لو تسمع الكلام من غير منهدة ما كانش حصل لها اللي حصل، بس قول ايه، هي كانت عيلة ومش فاهمة مصلحتها فين، وعلشان كده انا كنت لازم اكسر عين امها قدامها، وده اللي حصل فعلا. وكنا بنطلب منها تجيب امها ونضرب في امها قدامها، ومش بس كده، انا كنت احبس حماتي قبل كده عشان تنسى ان ليها بيت اصلا. كل حاجة كانت ماشية كويس قوي، لولا ان في يوم فاتن غلطت غلطة كبيرة قوي، لما كنت انا شغال على التوك توك بتاعي، وفي نفس الوقت كانت امي ومعاها ابويا بره في مشوار، كان المطلوب من فاتن انها تعمل الطفح اللي بندفعه كل يوم، ورجعت انا امي وابويا في نفس الوقت، وامي دخلت المطبخ تشوف الاكل اللي كان موجود، ولما كشفت حلة المكرونة لقيتها ناقصة. ساعتها ندهت على فاتن وسألتها الحلة ناقصة ليه، وساعتها هي قالت لها انها جاعت واحنا اتأخرنا، فغرفت لنفسها طبق من المكرونة واكلت. ساعتها امي زعقت وندهت علي انا وابويا، وقالت لنا ان فاتن بتاكل من الاكل من غير اذن، ولو سبناها تعمل كده بكرة تتصرف بمزاجها في الحاجات الكبيرة، وطلبت مني اني لازم اعاقبها، وده اللي حصل فعلا. انا جبتها من شعرها وجريتها في الصالة وفضلت اضرب فيها بايدي ورجلي، انا ضربتها علقة ما تنساهاش طول عمرها، بس امي قالت لي مش كفاية، وساعتها خدتها لأوضة الخزين، ودي أوضة بنحط فيها الحاجات القديمة وكمان خزين الاكل، وربطتها في الأوضة وسبتها، وبقيت كل يوم ادخل اعاقبها على اللي عملته، ودايما امي ما كانتش بتقول لي غير كلمه واحده بس، مش كفايه. وعشان كده بقيت اجيب المكوه واحط الفيشه في الكهربا واسيبها لغايه لما تسخن قوي، وبعديها كنت بكويها بالنار، وكان صوت صريخها بيعصبني قوي، وعلشان كده كنت لما بكويها وتصرخ بفضل اضرب فيها. وفضلت على الوضع ده لفتره، كويتها في كل حته في جسمها، ومش بس كده، انا لما كان بيجيلي مزاجي اخد حق الشرع منها كنت ادخل اخده واسيبها في الاوضه. وفي يوم لما دخلت وخدت حق الشرع وانا خارج نسيت باب الاوضه مفتوح، وكنت فككها، فكتها وقتها ومش رابطها، ولما خرجت هي زحفت على ايديها ورجليها، اصلها ما كانتش تقدر تمشي خالص بسبب الرابطة اللي كنت رابطها بيها. ومن غير ما انتبه طلعت برا الأوضة وخدت تليفونها واتصلت بأمها، وطلبت منها تيجي وتلحقها، وسمعتها وهي بتطلب منها كده، وعلشان كده اتعصبت عليها وعلى اللي هي عملته. انا فضلت اضربها برجلي عشان تتعلم ان اللي هي عملته كان غلط، وسمعت امي صوتي وسألتني ايه اللي حصل، وقلت لها على اللي حصل، وساعتها فضلت تزعق فيها، وجه ابويا وعرف اللي حصل، وساعتها جاب الشومة بتاعته التقيلة وضربها بيها اكتر من مرة. المشكلة ان الضربات كلها كانت بتيجي على راسها، وساعتها لاحظت انها مش بتتحرك، فقربت منها وهزتها وانا بنادي عليها عشان تسمعني وتفوق من الغيبوبة اللي فيها، بس اللحظة حسيت ان هي مش في غيبوبة، حسيت انها ماتت وتأكدت من ده فعلا لما لقيتها مش بتتنفس خالص، وقلت لأمي وكمان لأبويا إن البت ماتت. ساعتها أنا كنت مخضوض ومش عارف أعمل إيه، إحنا كنا بنضربها بس ما كناش نقصد نقتلها، محدش كان يقصد يعمل ده أو إن اللي حصل ده يحصل بالشكل ده. المهم أمي ساعتها قالت إهدوا مش عاوزة صوت عشان محدش يسمعنا ونتفضح فيها، الموضوع بسيط، احنا ما كناش نقصد ان البت تموت بس مفيش حد هيصدق كلامنا ده طبعا، يبقى لازم نتصرف بسرعة ونبين ان اللي حصل ده كان قضاء وقدر. ساعتها انا رديت عليها وقلت لها ازاي، وسكتت امي شوية وبعدين قالت لي انت شيل فاتن واطلع بيها فوق السطوح وبعديها ارميها من فوق السطوح، وطبعا الوقعة هتضيع كل الضرب اللي باين عليها وكل الناس هتفكر انها ماتت قضاء وقدر. لما امي قالت لي الفكرة دي لقيتها فكرة حلوة قوي، وفعلا نفذتها على طول، شلت فاتن وطلعت بيها فوق السطوح، ولما لقيت ان مفيش حد واخد باله من حاجة ساعتها رميتها من فوق السطوح ونزلت بعديها من فوق، ولما سمعنا صوت صويت في الشارع خرجنا كلنا في الشارع وعملنا نفسنا متفاجئين، وشلت فاتن بسرعة وركبتها التوك توك وديتها بسرعة على المستشفى، وهناك اتفاجئت انها لسه عايشة بس ما عاشتش الفترة كبيرة، يا دوبك كام ساعة وماتت فعلا. ولما لقيت الدكتور في المستشفى عايز يبلغ وبيقول انه شاكك انها تكون شبهة جنائية، ساعتها انفعلت عليه وقلت اخوفه بطريقتي بس كنت قلقان منه، وعلشان كده امي قالت لازم نتصل بامها ونجيبها هنا ونخوفها، وهي لما تطلب من المستشفى ان بنتها ما تتشرحش ساعتها كده هتصعب عليهم وهيسمعوا لها، وده اللي حصل فعلا، دول ابو فاتن اللي ظهر ومش عارف منين وهو اللي قلب الموضوع كله، وصلنا للي احنا فيه ده دلوقتي. لما خلص احمد كلامه ولقيته انسان عديم الاحساس وانه حتى مش ندمان على اللي عمله، بصراحة كان نفسي اضربه ولكن للأسف مش عاوز يتقال في المحكمة انه اعترف تحت التعذيب. بعد ما بعت احمد للحجز جبت ابوها حقق معاه، وسبحان الله كان نسخة من ابنه، انسان عديم الاحساس، وكل اللي كان عاوز يوصلهولي انه ما كانش يقصد يقتل فاتن، هو بس كان بيعاقبها وكأنها عملت جريمة لما جاعت وكلت طبق المكرونة. ولما خلصت معاه جه الدور على الشيطانة الكبيرة حمد فاتن، الست دي كانت شيطانة بمعنى الكلمة، شيطانة بجد، فضلت تتمسكن وتعمل فيها غلبانة وضعيفة وطيبة، بس انا كنت شايف الشيطان اللي تحت القناع اللي كانت بتحاول ترسمه عليا، كانت بتتكلم على انها ام وعارفة قيمة الضنا، وقالت هي بس كانت زعلانة منها عشان بتسرق من الاكل. ساعتها ما قدرت امسك نفسي وقلت لها انت فعلا ستة قادرة عاوزة تجوعي البيت المسكينة اللي شغالة خدامة ليك انت وجوزك وعيالك، بصراحة ما شفتش فجور اكتر من كده بقى، عشان شوية مكرونة يا معفنة تموتوا البيت، بس اوعدكم اني مش هسيبكم، مش هسيبكم غير لما تتعلقوا على حبل المشنقة واشوفكم بعناية. المجرمين دول اتحولوا للنيابة ومنها للمحكمة، بس للأسف في اتنين كمان مذنبين في نظري، ولكن القانون مش هيعاقبهم، والاتنين دول يبقوا زكى ابو فاتن وكمان ابتسام امها، بس اكيد هياخدوا عقابهم في يوم من الايام لما يقابلوا ربنا. واخيرا وصلنا لنهاية الحلقة اللي كانت من كتابة ياسر عودة، تسلم ايدك يا ياسر. بطلب من الجميع الاشتراك في قناة وتفعيل زر الجرس على كل اللي اول مرة تسمعوني، وياريت تسيبوا رأيكم تحت في التعليقات وتعملوا اعجاب للفيديو لان ده بيفيد القصة اكتر. وبس كده، سلام عليكم.